يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي والذي قبله تبينا المحرمات من الذبائح والبهائم ونحوها، فسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ماذا يحل لهم، فأنزل الله جل وعلا قوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. يسألونك ماذا أحل لهم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا في غاية الورع والزهد والحيطة لأمور دينهم، فلما حرم الله تعالى عليهم الميتة والدم والموقودة والنطيحة وما أكل السبع ما ذبح على النصب، أشكل عليهم بقية المطعومات، فما الذي يحل لهم؟ فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يحل لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلم إلا بعلم، فإذا كان يعرف الجواب أجاب، وإذا كان لا يعرف توقف حتى يأتيه الجواب من عند الله تبارك وتعالى. وهذه الآية من هذا النوع، لم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نزل عليه الوحي من الله تبارك وتعالى، فقال الله تعالى: قل أحل لكم الطيبات. والطيبات هي ما طاب من الطعام والشراب مما لا يترتب عليه ضرر ولا مرض، لا في العاجل ولا في الآجل، فلا يكون الطعام ضارا بالبدن في الحال ولا في المآل، لا يشتمل على سموم ولا على أمراض ولا يؤثر على آكله بالتخلق بأخلاق رديئة، ولا يكون هذا الطعام مما أهل به لغير الله، فلا يشتمل على سم ولا يكون ذبح بطريقة غير شرعية، ولا يكون من المواد النجسة، وإنما يكون نافعا. فالطيبات كلها حلال، ولهذا جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأنعام قول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالطيبات كلها حلال، وهي ما طاب مطعمه مما أخذ بحق ولم يكن حقا للغير أخذ بوجه غير مشروع. فلا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس منه. فالمال المسروق والمغصوب يعتبر على غاصبه وسارقه خبيثا ولو كان أصله من الطيبات. والمال الذي يترتب على تعاطيه ضرر بزوال عقل كالخمر والمخدرات والحشيشة ونحوها يعتبر من الخبائث. والمال الذي يورث صاحبه خلقا رديئا كالخنزير يعتبر خبيثا. وعلى هذا فالخبائث بجميع أنواعها حالا أو مآلا ممنوعة، والطيبات مباحة، مع تقييد الطيبات بأن تكون قد أخذت بطريق مشروع. فإن المال الطيب إذا أخذ بغير وجه مشروع صار خبيثا. فلو أن إنسانا سرق تمرا أو لحما أو برا فإنه خبيث عليه هو، وإن كان حلالا لمالكه الأصلي. فالله تبارك وتعالى أعطانا قاعدة عامة وقال: قل أحل لكم الطيبات. وأيضا هناك مسألة تشكل عليهم، لما أنه ذكر الله تعالى حال الموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، قال في بيان أنواع من اللحوم تحل: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. وما علمتم من الجوارح يعني ما علمتم من وسائل الصيد التي اعتاد العرب أن يصيدوا بها، وهي الصقور والكلاب ونحوها مما يقبل التعليم على الصيد. فالكلب الذي علم على الصيد إذا أرسل وذكر اسم الله عليه عند إرساله فصاد فإن صيده حلال، ولو وجده صاحبه قد مات الصيد. وكذلك لو أرسل صقرا وذكر اسم الله تعالى عليه عند إرساله فقتل صيدا فإن هذا الصيد حلال. هذا هو معنى قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي ذات الكلاليب التي تصيد بكلابها وكلاليبها. أي أنها تصيد بمخالبها وأنيابها وأظفارها ونحو ذلك. فهذه الأنواع من آلات الصيد سواء كانت طيورا أو حيوانات إذا كانت معلمة وصادت بعد إرسالها للصيد وذكر اسم الله عليها فإن صيدها حلال وليس مما أكل السبع وليس من الموقودة. أما لو أن الكلب ضربها وماتت بسبب ضربه لا بسبب صيده بعضه لها أو مسكه لها فإنها تعتبر موقودة. وكذلك لو أن إنسانا أرسل رمحا أو سهما فصاد هذا الرمح أو السهم بخزقه فإن هذا الصيد حلال. ولو مات الصيد بسبب الضرب بعرض السهم أو الرمح فإن الصيد لا يحل لأنه يعتبر موقودا. فقوله تعالى مكلبين أي أنها تصيد بكلاليبها وهي معلمة على الصيد. أما لو كانت غير معلمة فإن صيدها لا يعتبر. وكذلك لو اجتمع معها غيرها ولم يغلب على ظن صاحبها أن الصيد من آلته التي أرسلها فإنها لا تحل. وهل إذا أكل الصيد منها تحل أم لا؟ للعلماء في هذا أقوال. بعض أهل العلم منع من الصيد الذي يأكل منه آلة الصيد، فإذا أكل الكلب أو الصقر من الصيد فإنها لا تحل. قالوا لأنه صادها لأكله منها لا لسبب إرساله. وقال بعض أهل العلم بل إنه يحل، وقد ورد آثار في هذا. وبعض أهل العلم فصل في ذلك وقال الطيور إذا صادت فإن صيدها ولو أكلت منها حلال لأن تعليمها إنما هو بتعليمها الأكل. وأما الكلاب فإنها إذا صادت وأكلت منها فلا يحل صيدها. وهذا دل عليه حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، أي اذكروا اسم الله تعالى على هذه الوسائل عند إرسالها سواء كان كلبا أو طائرا أو آلة صيد عند الرمي بها، فإن ذكر اسم الله تعالى واجب عند الذبح وعند الاصطياد. ويكون ذكر اسم الله تعالى في وسائل الصيد عند إرسالها. قال بعض أهل العلم وكذلك عند الأكل منها، فإن الإنسان يجب عليه عندما يريد الأكل أن يسمي الله تبارك وتعالى، فإن الشيطان يأكل معه إذا لم يسمي. وقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع 6 نفر من أصحابه على طعام يأكلون منه، فجاء أعرابي وأكله بلقمتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى الله لكفاكم جميعا. فذكر اسم الله تعالى عند بداية الأكل والشرب سبب للبركة في الطعام، وسبب للعافية في انتفاع البدن به وتخلصه من آثاره الرديئة. يقول جل وعلا: واتقوا الله، أي اتقوا الله تبارك وتعالى في كل أموركم، ومنها هذه المسألة في الأكل من الطيبات والحذر من الخبائث، فإن الطيبات سبب لصلاح البدن وعافيته، ويكون عونا له على ما ينفعه في دينه وفي دنياه، بينما تعاطي الخبائث على النقيض من ذلك سبب للضرر الظاهر والباطن القريب والآجل. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده، حيث أنه يحل لهم الطيبات التي فيها القوامة والعافية، ويمنع عنهم المحرمات التي فيها الضرر والخطر. والله تبارك وتعالى لم يحرم شيئا إلا وأباح في مقابله ما يسد الإنسان ويكفيه في صحته ومعيشته، فكل الطيبات مباحة وكل الخبائث ممنوعة ومحرمة. ولكن الناس مع الأسف الشديد يتهاونون في هذه الأمور ويتركون المباحات ويرغبون في المحرمات والخبائث، وهذا بسبب إغواء الشيطان لهم وانقيادهم له. وكان أول من وقع في الغلط آدم عليه السلام، فإن الله تعالى أباح له جميع أنواع الأشجار في الجنة ومنعه من شجرة واحدة، فما زال الشيطان معه حتى أقنعه أن يأكل منها، فلما أكل عرف خطأه وبدت له سوءته، وطفق هو وزوجته يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعرف أنه أخطأ جاده وضل الطريق، فتاب وأناب ورجع إلى الله، فأنزله الله تعالى من الجنة إلى العرض. وما زال الشيطان يلعب في أولاد آدم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، والواجب على المؤمن أن يتقي الله تعالى كما وجهه الله في هذه الآية بقوله بعد أن ذكر المحرمات والمباحات قال: واتقوا الله. وهذا تنبيه وتحذير ووعيد من الله تبارك وتعالى للناس أن يكونوا على حذر وخوف ووجل من الله تبارك وتعالى حتى في المطعومات. من أبسط الأمور مسألة الدخان، وأضرب فيها مثال لكثرتها في هذا الزمن وتساهل الناس بها، وإلا فإن هناك ما هو أعظم منها وأخطر. مادة الدخان مادة سامة ضارة قاتلة، سبب رئيسي لسرطان الرئة، هذا ما قرره الأطباء. وعند الكفار لا تباع إلا وقد كتب عليها إنها مادة ضارة في الصحة، ومع هذا نرى كثيرا من الناس لا يتركها ويفتخر بأنه يتعاطاها وهو لا يستفيد منها شبعا ولا ريا ولا طيبا، وإنما يكتسب منها مرضا وضررا وخسارة مالية ورائحة كريهة منتنة. ولو سئل أي واحد من الناس هل تستفيد منها شيئا قال لا. هذا نوع من الخبائث، لأنه ضار بالبدن وضار بالمال وضار بالمروءة وملوث للجو ومؤذي للآخرين. وفي هذا الزمن صارت هذه المادة تستهلك ميزانيات ضخمة عند كثير من الناس. ولو تأملنا الأموال المنفقة عليها لوجدنا أنها تبلغ المليارات وليست الملايين. ومن الذي يستفيد؟ ما استفاد إلا صاحب المصنع والمزرعة الذين يزرعون المواد. من هم هؤلاء؟ لو تأملنا أحوالهم وجدنا أنهم هم الأعداء على الحقيقة، من يهود وأشباههم. فبدل الإنسان محترم ومحرم، ولا يجوز أن يلحق الإنسان به ضررا. ومن ذلك أن لا يتعاطى شيئا من المواد التي تضره، ومنها هذه المادة. وأما ما هو أعظم منها كالمخدرات والخمور، فإن المجتمعات الآن صارت تعيش ويلات عظيمة بسبب كثرة المرضى مرضا نفسيا ممن يتعاطون هذه المواد. ولعله لا يخفى عليكم ما ينشر في الصحافة من كثرة الذين يهربون هذه المواد إلى البلاد المحافظة ليفسدوها ويفسدوا أهلها لئلا يستمر بقاؤهم طيبين صالحين، لأن هذا يزعجهم ويقض مضاجعهم أن يبقى أهل الخير في خير وهم لا يريدون لهم الخير. فما يوقع من عقوبات لإعدام المروجين للمخدرات هي عقوبة تتناسب مع الجرم الذي ارتكبه لإفساد أمم وخلق كثير. والله تبارك وتعالى عندما حرم الدم وحرم الميتة إنما كان بسبب ما فيها من أمراض، لأن الدم في البهيمة إذا لم يسفح ولم يخرج وبقي فيها صارت مرضا، لأن الدم مشتمل على الأمراض، فإذا بقي في البهيمة ونحوها فإن الإنسان إذا أكله أصيب بالأمراض، فلهذا حرم الله تعالى الدم المسفوح وحرم الميتة. وفي هذا الزمن نسمع من بعض الناس أنه لا يبالي بأكل الميتة التي تضرب من رأسها، أو أنها تصعق بالكهرباء ونحو ذلك، فهذا النوع من الطعام لا يحل أكله، لأن من شرط حل الذبيحة أن يقطع الحلقوم والمري وما يحيط بهما من الأوداج، ويكون الذابح مسلما أو كتابيا ويذكر اسم الله على ذبيحته. فإذا لم يتحقق أو لم تتحقق هذه الشروط فإن الذبيحة حينئذ لا تحل. ولا يقال إن الصيد لم يذبح، بل إن الله تبارك وتعالى أحل الصيد، لأن الصيد إذا صيد بكلب أو صقر أو رمح أو سهم ونحو ذلك فإنما ما ينزف منه من الدم أو يحصل له يكون قد حصلت به الإباحة، وهذا إذن من الشارع جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي نص على هذه المسألة في قوله وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي أنها تصيد بكلاليبها، فهذا يقوم مقام السكين وإنهار الدم. ثم قال جل وعلا إن الله سريع الحساب، وهذا أيضا تحذير من الله تبارك وتعالى للذين يخالفون الأوامر الشرعية، سواء كان في تعاطي شيئا من الخبائث أو في العبث بشيء من الطيبات على وجه غير صحيح، فإن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس وحسابه سريع، ولا يظن الإنسان أنه إذا تعاطى المحرم أو تساهل في أكله أنه لا ضرر عليه إذا لم يكن بين أهله وقومه، كما يعمد إليه بعض المغفلين الذين إذا سافروا إلى بعض البلاد التي ينتشر فيها لحم الخنزير أكلوا معهم وأكلوا الميتة، وقالوا لا أحد يدري عنا من جماعتنا، وظنوا أن الذي يحاسب هو الأب والأم والإخوة والجيران، نسوا أن الله تعالى هو الذي يحاسب وأن حسابه سريع. فالله تبارك وتعالى يقول في هذه الآية: واتقوا الله إن الله سريع الحساب. نسأل الله جل وعلا أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. كما نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.